الحمد لله رب العالمين الذي جعل جنة الفردوس لعباده الصائمين نزلا ويسرهم لصالح الأعمال فلم يتخذوا سواها شغلا وسهل لهم طرقها فسلكوا الطريق الموصلة إليها ذللا خلقها لهم قبل أن يخلقهم وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهم وحفها بالمكاره وأخرجهم إلى دار الابتلاء ليبلوهم أيهم أحسن عملا والحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الخطأ والزلل فسبحان من كتب على نفسه الرحمة وأفاض على خلقه النعمة وكتب كتابا ضمنه فوق عرشه أن رحمته سبقت غضبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم والبشر يرى في وجهه وكان صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه مشرقه إذا سر استنار وجهه فكأن وجهه قطعة من القمر فقال له أصحابه ما لنا نرى البشر في وجهك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إنه أتاني الملك فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك من صلى عليك من أمتك صلاة صلى الله عليه بها عشرا ورفع له عشر درجات وحط عنه عشر خطيئات وكفر عنه عشر سيئات ورد عليه مثلها فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون الكرام أخرج الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين وهذا الحديث أيضا متفق عليه من حديث أبي هريرة فعما قليل ستستقبل الأمة الإسلامية شهرا عظيما وموسما كريما جعله الله تبارك وتعالى ميدانا يتسابق فيه المتسابقون ومضمارا يتنافس فيه المتنافسون إلى رب العالمين كما جعله الله تبارك وتعالى موسما لطهارة القلوب وتزكية النفوس وصفاء الأرواح وقرب العباد من ربهم تبارك وتعالى وهو شهر كريم فيه تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان وتسلسل فيه مردة الجان كما أنه موسم يتعلم فيه المؤمن الصادق المراقبة لله رب العالمين والصبر والمصابرة على مرضات رب العالمين وتتحقق فيه التقوى وهي الوقاية من كل ما يجرك إلى نار جهنم أو إلى غضب الله رب العالمين ويختلف الناس في استقبال هذا الشهر العظيم بأحوال متباينة وطرق مختلفة فمن الناس من يرى رمضان امتناعا عن اللذات والشهوات وعن الطعام والشراب فتجده يصوم وقد احمر وجهه وضاق صدره وضاقت أخلاقه ولا يرى من رمضان إلا أنه وثاق مشدود بين عينيه مانعًا له من شهواته وملذاته. ومن الناس من يرى رمضان فرصةً لإطعام البطون وانتشار الموائد، فنجد كثيرًا من الناس يهرعون إلى الأسواق زرافاتٍ ووحدانًا من كل فجٍّ عميق، يكيلون ألوان الأطعمة وأنواع الكماليات، ثم تنشر الموائد، ثم بعد ذلك يرمى بها في النفايات. والذي تعود على الأطعمة والأشربة وملأ بطنه لا يستطيع أن يتلذذ بالعبادة، ولا يستطيع أن يتقرب إلى الله تعالى بالطاعة، فكيف يصفو قلبه وتزكو نفسه وتخشع جوارحه إذا ملأ بطنه بالطعام والشراب بعد أن ظل يوماً طويلاً ممتنعاً عن شهواته وملذاته؟ إن كثيراً من الناس يصومون ولا يستفيدون من صيامهم، بل يظل الرجل اليوم كاملاً ممتنعاً عن الطعام والشراب طلباً لمرضات ربه، وحسناً فعل. وقبل الغروب بدقائق يجلس على المائدة وعليها ألوان الأطعمة والأشربة، فإذا تأكد من غروب الشمس انقض على المائدة كجلمود صخر حطه السيل من علي، فلا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وأكلها. ثم بعد ذلك ينادي: هل عندكم شيء من الحلويات؟ ويرسل. هل عندكم شيء من المشروبات؟ ويرسل. هل عندكم شيء من غير ذلك؟ ويرسل. ثم بعد ذلك يريد أن يقوم إلى صلاة التراويح زعم، فلا يستطيع أن ينصب صلبه، بل يريد أن يرفعه أربعة من الرجال الغلاظ الشداد ليوقفوه في الصف، فإذا وقف في الصف يضع يديه على صدره فلا يستريح، ينزل يديه إلى صرته فلا يستريح، يرسل يديه في جنبيه فلا يستريح. كل ذلك بسبب الكميات الهائلة من الأطعمة والأشربة التي ازدحمت بها المعدة، وحينئذ لا يستطيع أن يركز في القراءة، ولا يستطيع أن يتمعن وأن يتدبر في كتاب الله تعالى. ومن الناس من يرى من هذا الشهر العظيم فرصة للهو واللعب والسمر والسهر أمام التلفاز حتى مطلع الفجر، وقبيل الفجر بلحظات يرمي بنفسه على الفراش كالأموات، ولا يقوم إلا في غروب الشمس. فلا بصيام يتلذذون، ولا بعبادة لله تعالى يتنعمون. ثم ناهيك عن الشباب التائه الضائع الذين يظلون اليوم كاملا سبهللا في الشوارع، يضيقون على الناس ويضيقون على المارين بالمعاكسات والمشاكسات، وليس لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش، كما أن كثيرا من الناس ليس لهم من قيامهم إلا طول السهر. ومن الناس من يرى من رمضان فرصة سانحة لحل الفوازير الضائعة المدمرة، فيظل يوما كاملا في كد ذهني وفي عناء فكري لا ينفعه عند رب العالمين. وتجد بعضهم يمسك بالقلم وينصت بأذنيه ويرفع رأسه إلى أعلى ويتفكر في حل الفوازير، وكأنه يضع خطة حكيمة لتحرير المسجد الأقصى من أيدي العابثين. وإن أعداء الإسلام وإن شياطين الإنس والجن يخططون لكم ويدبرون، تارة بالأفلام الماجنة، وتارة بالفوازير التي تحتاج إلى كد ذهني، وتارة بالمسرحيات، يريدون أن يقطعوكم عن الله تعالى، ويريدون أن يفسدوا عليكم صيامكم وعبادتكم من حيث لا تشعرون ولا يشعرون. أما العبد الفطن فهو الذي يستقبل العبادة بقلب واع مطمئن وصدر منشرح وبجوارح مستقيمة، هو راض عن الله عز وجل في عبادته، يستقبل رمضان بجد واجتهاد، لأنه يعلم علم اليقين أنه ميدان يتسابق فيه المتقون إلى رب العالمين، وأنه مضمار يتسابق فيه الصالحون إلى مرضات ربهم تبارك وتعالى. فما هي العبادات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعبد بها ربه في هذا الشهر العظيم؟ بعد العبادة الجليلة البديعة الأنيقة، الصيام هي مدرسة تعلم العبد التربية، وتربي قلبه، وتهذب أخلاقه، وترشد جوارحه، وتجعله عبدا مراقبا لربه في خلواته وجلواته، وفي سره وفي إعلانه. ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي الجليل أبو أمامة الباهلي، قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قال العلماء: العدل بمعنى المثيل والشبيه والنظير، أما العدل فهو بمعنى الفداء. قال الله تعالى: ولا يقبل منها عدل. وقال تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون منه، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد غيرهم. وأخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم جهنم عن وجهه 70 خريفا، بيوم واحد 70 سنة يبعد الله عز وجل وجهك عن النار 70 سنة بصيام يوم واحد. فما بالنا بمن وفقه الله تعالى لصيام الشهر كاملا من أوله إلى آخره. ثم إن الصيام عبادة جليلة، وهي سبب أكيد في أن يشرب العبد من هذا النهر الجاري ومن هذا الباب العظيم الذي يسمى الريان. قال أهل اللغة: والريان بناء مبالغة من الري، لأنهم أظمأوا أنفسهم في الدنيا طلبا لمرضات ربهم، فعوضهم الله عز وجل الريان يوم القيامة ليكون الجزاء من جنس العمل. من العبادات الجليلة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا عليها في هذا الشهر العظيم أن تصلي بالليل والناس نيام، أن تقوم الليل، أن تحافظ على صلاة التراويح مع المسلمين في المساجد. وذلك لأن قيام الليل من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. ولقد أثنى الله تعالى على عباده المتقين الذين يصلون بالليل والناس نيام، قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لله ما أعظم هذه الكلمة وما أبلغها في سياق الآيات. تتجافى أي ترتفع من المجافاة بمعنى البعد وبمعنى العداء، كأن بين جنبيه وبين الفراش جفاء وبغضا لما يرى ما أعده الله تعالى للذين يصلون بالليل والناس نيام. ما أجرهم؟ قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما أخفي، وهذه قراءة الجمهور إلا الإمام حمزة رضي الله عنه، فإنه قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والفعل مضارع والمتكلم هو رب العالمين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال العلامة الكبير ابن قيم الجوزية عند تفسير هذه الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، قال رحمه الله تعالى: لما أخفوا صلاتهم عن أعين الناس وصلوا بالليل والناس نيام ولم يطلع عليهم أحد سوى رب العالمين، أخفى الله تعالى أجرهم في الآخرة ليكون الجزاء من جنس العمل. فإذا أخفيت صلاتك عن الأعين أخفى الله أجرك يوم القيامة. وفي إخفاء أجرهم وثوابهم من التفخيم والتعظيم ما لا يحيط به سوى رب العالمين تبارك وتعالى. وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي من حديث سهل بن سعد الساعدي أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. إنه شرف عظيم، حتى قيل للإمام الجليل الحسن البصري سيد الفقهاء وإمام الزهاد، قيل له: يا إمام، ما بال الذين يصلون بالليل والناس نيام أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بربهم فكساهم نورا من نوره. لذلك تجد الذين يصلون بالليل والناس نيام تجد وجوههم منيرة مضيئة، لأنهم خلوا بربهم فكساهم الله تعالى نورا من نوره. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري من حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم قام الليل كله حتى تورمت قدماه، فقيل له: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولقد وصفه الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة وهو من شعراء الإسلام الكبار ومن شعراء النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في وصفه كما في صحيح البخاري: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وأخرج الإمام ابن حبان بسند صحيح من حديث عبيد بن عمير أنه قال: دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت لها: يا أم المؤمنين، حدثيني عن أعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتت رضي الله عنها طويلا كأنها تتذكر أعجب موقف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قالت: بينما كان النبي عندي في ليلتي التي يكون فيها عندي، إذ قال لي: يا عائشة، ذرين الليلة أتعبد لربي. لله ما أعظم أخلاقه وما أعظم تواضعه، فقد قال صلوات الله عليه وسلامه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يستأذن امرأته ليقف بين يدي الله، وما عليه لو صلى بدون أن يستأذنها، لا شيء عليه، وإنما أراد أن يطيب قلبها وأن يطيب خاطرها، مع أن القسم بين الزوجات لم يكن واجبا عليه، بل هو الذي أوجبه على نفسه، لأن الله تعالى لو جعل القسم بين زوجاته واجبا عليه لكان فيه غاية المشقة والعنت والإعنات على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك رفع الله تعالى عنه وجوب القسم بين زوجاته وأرجع الأمر إلى أخلاقه وأدبه وحلمه وتواضعه صلوات الله عليه وسلامه. ففي صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار من اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: أتهب المرأة نفسها لرجل؟ فأنزل الله تعالى: ترجي من تشاء منهن، ترجي بمعنى تؤخر، بدليل قراءة قالون وشعبة ترجئ من الإرجاء وهو التأخير، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالت عائشة: فقلت: والله يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعطيك قبل أن تطلب لمنزلتك وفضلك عند الله رب العالمين. ومع هذا فقد أوجب القسم على نفسه، وجعل لكل امرأة من زوجاته ميقاتا معينا يذهب إليها فيه صلوات الله عليه وسلامه، حتى يعلم رجال الأمة. فعائشة رضي الله عنها قالت: بينما كان النبي عندي في ليلتي التي يكون فيها عندي، إذ قال لي: يا عائشة، ذرين الليلة أتعبد لربي، وإن تعجب فاعجب من رد عائشة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تعجب من قوله صلى الله عليه وسلم لها: ذرين الليلة أتعبد لربي، لأنه طبع على الأخلاق العظيمة. قال الله عز وجل فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. لم يقل: وإن أخلاقك لعظيمة، لا، لعلى، لأن على حرف يدل على الاستعلاء، كأن الأخلاق صارت بساطا يطأها النبي بقدميه صلوات الله عليه وسلامه. ولكن العجب فعلا من رد عائشة عليه. وتخيل لو أن رجلا منا قال لامرأته في هزيع من الليل: ذرين الليلة أتعبد لربي، ربما تقول له امرأته: راحوا فما بكت الدنيا لفرقتهم ولا تعطلت الأعياد والجمع. لكن عائشة الفقيهة المحدثة الأديبة تقول له: والله يا رسول الله، إني لأحب قربك وأحب ما يسرك، إني لأحب قربك. هذا هو الأصل، الأصل أنني أريد حقي، وأريد أن أتمتع بقربي منك وبمجالستك، هذا هو الأصل. وضعت قاعدة عامة للنبي عليه الصلاة والسلام. وعائشة تعلم أن النبي لن يجد قرة لعينه، ولا طمأنينة لقلبه، ولا هدوء لجوارحه إلا وهو واقف بين يدي الله. قالت رضي الله عنها: فقام فتوضأ وصف قدميه بين يدي ربه، وظل يصلي ويقرأ القرآن ويبكي حتى بل لحيته بدموعه، ثم ظل يصلي ويبكي حتى بل الأرض بدموعه، ثم ظل يصلي ويبكي حتى بل صدره بدموعه، حتى جاءه بلال يؤذنه بالصلاة، يعلمه بصلاة الفجر، فوجد بلال النبي صلى الله عليه وسلم باكيا. فقال له بلال: وأنت يا رسول الله تبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا، والذي نفسي بيده، لقد أنزل الله علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وظل يقرأ حتى ختم سورة آل عمران إلى آخرها صلوات الله عليه وسلامه. بل بلغ من شدة إطالته للصلاة أن رجلا من أكابر أصحابه، وهو حذيفة بن اليمان، ما استطاع أن يقف خلفه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قيام الليل. ففي صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: صليت ليلة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافتتح سورة البقرة، قال حذيفة: فقلت يركع عند المئة، سيقرأ 100 آية من البقرة ويركع. انظر إلى علو همة الصحابة. لو كان رجل منا مكان حذيفة لقال: فقلت يركع عند 5 أو يركع عند 6. لكن حذيفة بن اليمان رجل علت همته وسمت وارتفعت، قال: فقلت يركع عند 100، رجل وطن نفسه على 100 آية. قال: فقرأ النبي ومضى، فقلت يركع بها، سيقرأ البقرة في ركعة، ثم بعد ذلك يركع، فافتتح النساء فقلت يركع عند المئة، فقرأ ومضى فقلت يركع بها، فقرأها وافتتح آل عمران فقلت يركع عند المئة، فقرأها ومضى فقلت يركع بها، فقرأها وركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه. لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة، ولا يمر بآية عذاب إلا وتعوذ بالله من العذاب. انظر أيها الأخ الكريم كم آية قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: البقرة 286، آل عمران 200 486، النساء 176، 662 آية قرأها النبي وهو منتصب على قدميه يسأل ويدعو ويتضرع ويبكي بأبي هو وأمي ونفسي وأهلي ومالي صلوات الله عليه وسلامه. بل إن رجلا من أكابر أصحابه ومن علماء الصحابة من المحدثين الفقهاء القراء وهو عبد الله بن مسعود، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود، وطلب النبي منه أن يقرأ عليه القرآن، وتلك منقبة عظيمة لابن مسعود لما قال له اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. ابن مسعود قال كما في صحيح البخاري: صليت ليلة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال الصلاة جدا حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما الذي هممت به؟ قال أن أجلس وأدع النبي يصلي من شدة إطالته للصلاة. وعلى هذه الطريق وعلى هذا الدرب المستقيم سار أصحابه الكرام، ونخص بالذكر منهم الإمام الكبير والخليفة الراشد والعبقري الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال أحد أصحابه: تزوجت امرأة من بنات عمر، والله ما تزوجتها لقضاء شهوة، ولكنني تزوجتها لأعلم منها كيف كان عمر يصلي بالليل والناس نيام. قال: فسألتها فقالت: كان يصلي العشاء بالمسلمين، ثم يدخل بيته فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يضع بجواره ركوة من الماء، ثم ينام نومة خفيفة، ثم يهب من نومه كأن جمر النار تحت جنبيه، ثم يهرع إلى الصلاة ويظل يصلي ويبكي حتى طلوع الفجر، وكان له في وجهه خطان أسودان من شدة البكاء ومن كثرة الدموع. فمن يباري أبا حفص وسيرته؟ أم من يحاول للفاروق تشبيها؟ جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. قد فر شيطانها لما رأى عمرا، إن الشياطين تخشى بأس مخزيها. قيام الليل لم يكن مقصورا على النبي وأصحابه، وإنما أيضا كان أيضا منتشرا بين العلماء الربانيين. فهذا هو الإمام الكبير سفيان ابن سعيد الثوري المتوفى سنة 69 و100 من الهجرة. قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: ما رأت عيناي مثله في علمه وزهده وتواضعه وعبادته وقيامه وعزوفه عن الدنيا. ترجم له الإمام الكبير ابن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب في أخبار من ذهب، قال: هو الإمام العلامة سفيان بن سعيد الثوري إمام الدنيا في زمانه ومحدث الدنيا في أيامه رضي الله عنه وأرضاه. ظل يحيي الليل كله 40 سنة، يصلي بالليل والناس نيام 40 سنة. ليس من الصحابة وليس من الأنبياء، بل هو رجل من العلماء الكبار، نحسبه ولا نزكيه على الله من أولياء الله الصالحين الذين قال الله عز وجل فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: لما مات سفيان الثوري رآه أصحابه في المنام وهو يرفل في أثواب الحرير على شواطئ الجنان وعلى أنهار الجنان، فقيل له: يا إمام، ماذا فعل الله بك؟ قال: أكرمني ربي في دار كرامته. قيل له: ما أحب الأعمال التي وجدتموها أمامكم؟ قال: ركعتان بالليل والناس نيام في سواد الليل، ثم أنشد يقول: نظرت إلى ربي عيانا فقال لي: هنيئ الرضاء عنك يا ابن سعيد، لقد كنت قواما إذا أظلم الدجى بعبرة مشتاق وقلب عميد، فدونك فاختر أي قصر أردته وزرني فإني منك غير بعيد. فقيام الليل من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. في رمضان لا بد أن تقرأ القرآن الكريم، فهو شهر القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر من هذا الشهر العظيم. لا ينبغي أن تنشغل عن القراءة، فإن الله عز وجل يعطيك الأجر العظيم على مجرد القراءة، حتى ولو كان القارئ غير فاهم لما يقرأ، مجرد التلاوة يعطيك الله عز وجل الأجر العظيم والثواب الجزيل عليها. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لم تبور. بيّن النبي هذه التجارة بقوله فيما أخرجه الإمام الترمذي وحسنه: من قرأ القرآن أعطي بكل حرف حسنة، من حديث ابن مسعود، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يقول علماء رسم المصاحف العثمانية الذين عنوا بالقرآن الكريم من حيث عدد آياته، ومن حيث عدد كلماته، ومن حيث عدد حروفه، ومن حيث عدد جمله إلى آخره، قالوا إن سورة البقرة 25,000 حرف. لو ضربت 25,000 في 700 حسنة، على حساباتي أنا 175 مليون حسنة توضع في ميزان حسناتك بقراءة سورة البقرة، التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. والحديث في صحيح مسلم: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. قال العلماء: البطلة أي السحرة، لا يستطيع الساحر أبدا هذه السورة المباركة، لا بد أن يقسم ظهره إذا قرأ عليه سورة البقرة. فالقرآن الكريم يا عباد الله أمرنا الله تعالى أن نتدبر آياته. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اجمع بين الصيام والقيام، وبين عيادة المريض، وبين اتباع الجنائز، وبين إطعام الجائع، اجمع. انظر وأنت صائم، لابد أن تجمع بين هذه الأشياء. فلو كنت صائما مثلا في يوم من أيام رمضان المقبلة إن شاء الله تعالى علينا، أنت الآن صائم، انظر إلى رجل مريض من المسلمين بجوارك، عد هذا المريض، اتبع الجنائز، أطعم الفقراء والمساكين. اجمع بين هذه العبادات الأربع لما رواه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: هل أصبح أحد منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: هل أطعم أحد منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: هل تبع أحد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعنا في رجل إلا أدخله الله الجنة. اجمع بين هذه العبادات العظيمة، لا يصيبك الكسل وأنت صائم عن اتباع الجنائز، عن عيادة المرضى. أخرج مبلغا ولو قليلا كل يوم حتى تجمع بين الصيام والصدقات. فإن الله عز وجل قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وأخرج الترمذي وحسنه من حديث أمير المؤمنين عمر أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالصدقة، فقلت: لأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته يوما. إن هذه إما أن تكون بمعنى ما، فهي للجحد والنفي، أي ما سبقته يوما، وإما أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف، أي إن سبقته يوما فسأسبقه اليوم. وأراد عمر أن يسابق أبا بكر إلى الله وأن يتسلق هذا الجبل الأشم، قال عمر بن الخطاب: فجئت بنصف مالي فوضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قلت مثله يا رسول الله. وهو يظن بذلك أنه سابق الصديق، فجاء الصديق بماله كله ووضعه في حجر النبي، فقال له النبي: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. كلمة لا يستطيع الملوك ولا أبناء الملوك أن يفكروا فيها، فضلا عن أن يقولوها كما خرجت من الصديق، هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان، وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان. فرضي الله عنه وأرضاه. هكذا تجمع بين العبادات: تصدق على الفقراء والبائسين، أقبل على الله عز وجل في هذا الشهر مضمار يتسابق فيه الناس جميعا إلى رب العالمين، تعتق فيه رقاب العباد، كل من تقرب إلى الله تعالى بفريضة، صام لله تعالى، قام لله عز وجل، أطعم الفقراء والبائسين، فإن الله عز وجل يعتق رقبته من النار ولا محالة. يا عباد الله، لا ينبغي لرجل أن يتخذ من رمضان زمانا للشهوات والملذات، فإذا كنا قد ارتكبنا المعاصي في رجب وشعبان فلا يليق بنا أبدا أن نجعل رمضان أيضا شهرا للمعاصي واللهو واللعب والسيئات والمرح، ولكنه شهر عبادة. ولله در القائل: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل الكتاب ورتل فيه مجتهدا فإنه شهر ترتيل وقرآن. أنزل الله تعالى القرآن لنتدبر آياته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. وبعد، فمن أيسر العبادات على الناس عبادة يشترك فيها جميع البشر: الأصحاء والمرضى، الأغنياء والفقراء، الرجال والنساء، الأحرار والعبيد، عبادة جعلها الله تعالى خفيفة على جميع بني آدم. إن التمسنا الأعذار لأناس لا يقرؤون القرآن ولا يتصدقون ولا يصلون بالليل، فلا يمكن أبدا أن نلتمس عذرا لرجل تخلف عن هذه العبادة. هذه العبادة أن يكون لسانك رطبا بذكر الله تعالى من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وفي صحيح مسلم من حديث مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فقال رجل: يا رسول الله، وكيف يكسب أحدنا كل يوم 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلمات إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدأت، ليست إحداهما أفضل من الأخرى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيا أيها الإخوة الكرام، لم يبقى على رمضان إلا قليل من الزمن، فلو أكرمنا الله تعالى وأحيانا حتى نصل إلى هذا الشهر العظيم فتلك منة كبيرة من الله عز وجل علينا، لابد أن نشكره ونابد أن نحمده. فكل يوم يبقاه الإنسان على ظهر هذه الأرض فهو فرصة أكيدة سانحة ليتزود من العبادات ما يوصله إلى الله عز وجل في جنات النعيم. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يتقبله منا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم احقن دماءنا واحفظ أموالنا وأعراضنا وألف بين قلوبنا واجعل الدائرة تدور على أعدائنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وشكر الله لكم، وأقم الصلاة.